الله أحباب رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الليلة المباركة الحق موارف نجور في الدروس في ليلة السبت السوء يكتب ربي أن يكون الدرس في هذه الليلة. قبل ما نبدأ في الدرس لابد لك أن نرقبي قشرة يمارو دجدي التمجيد النغ مرسول الله الله يبارك تسات النغ يمارو شاد وسيند نظلت فغندسو من طربوسات شاد الحمد لله شاد وسيند التمجيدة كضيوف دي جديدا لنرنين التمجيدة لنرنين أتسبها التمجيدة إن شاء الله رباوني تبيت رباوني نور رباوني جون زالت إن شاء الله سبب لدخولكم إلى الجنة ربا دي قبل قاع. نكمل إن شاء الله الدرس إن بدأ ديس في حصة من الحصص نسيول في موضوع الأسباب يصوض مثل بنادم في المعاصي. نسيف بعض الأسباب للناس دي إن شاء الله نكمل بعض هذه الأسباب وكذلك نقدم بعض المقترحات للعلاج وللتصدي لهذه المعاصي. نسيف أن هذه المعاصي الخطيرة جدا أن لن يماروا ليس السجود العالم يسخوش وفي نفس الوقت ما نشيننا لكن نتعاش يقل العالم مفتوح ولكن نصلح في من نغل بيبان غير نغل كاميرا خاطي دول ديمارو مدى البورتابلو مدى الإعلام إلا مفتوح إلا قاعت الدار معنى هذه المعاصي لن تهدد كل مجتمعات بما في هذا المجتمع لن دانية منور دي قشرة نتي تتمارو لا منتشر ليسقلق أن هذه المعاصي دبتة تولاتية فتني في سيوني مولا سجود لبنادم في العالم دبتة المخدرات لكن رقب انتشار مخدرات كل مرة تدفن قنداي قنداي قنداي ربما سعساد الكونتونيار ديد البابور مخدرات تدفن معنى هذه المخدرات ماذا يريدون من الشعب بدل خصنا تصعود لبنادم تصعود في هذه معنى خصنا أدرن هذا الإنسان مخدر بدون عقل أستن أهم شيء في هذا الإنسان بتا الشيء الذي يفرق بين الإنسان والحيوان بتا هو العقل خصنا أستن هذا الإنسان أو لبنادم أستن عقله يقيم ديس العقل تسنس يدين تسنس يقع الدين تسنس أنت كمل أولاد العقل لازم أستن خاطر لبنادم أدي بدأ يتفكر أدي يمكن أدي عودة دي ولدين أدي يمكن أقيم يتضبر إلى غيرها سوى مني لابد أن نترك هذا الإنسان يعيش في هذه الحياة كالبهيمة كما قال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل ديتو ديك الخطر لا تزعلك لا تسق ولا نغط لا تعش في المجتمع سواء في مجتمع الرجال في مجتمع النساء. المعصية الثانية دين المعصية الشذوذ معنى شيء تسميه الشذوذ الله سبحانه وتعالى يسيول معنى ذكرها في قوم لوط ذكرها بمعنى بأسوأ صورة وبين فيها أسوأ عقوبة أكبر عقوبة للبشرية من عقوبة قوم لوط قرية كاملة الله سبحانه وتعالى جس عاليها سفلها هامي مدنو خاتين لعمرت مدنو خاتين تمرت شادي عود ديمار وسيند بصيغة أخرى في زمن آخر لن عود كذلك أسيند وليت مسخرا وليت طرارا لن أسيند نحضر في كل المجالات وفي كل المناسبات من بين أكبر المناسبات نحضر ديس بقوة لنفرض ديس الوجود نسم وهي مجالات الكرة القدم من شكل السنقعطر ونغل نتبع الكرة القدم لن نركب تلك الشعارات وغيرها معنى لك قرب لي طرون غنشني تم طبنغ ولي لكان في مأمن من هذه الأمور ما كتغني المشايخ ضد هذه الأمور يستنكرون هذه الأمور يدول تلقيس بتها ويتجي مديني ضحرة يدول يتجي بل أكثر من ذلك لا بد أن يدافع عنه يتود الكارت معنى الخطرة أيها الإخوة ماذا بيض أدنصح حضرة الدعاء معنى الأمر خطي ضراري ما نشقر الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله أن نسلك نشين على خير نشين لجن غيا وسيلة وجارك إن شاء الله هربا نسلك على خير زدنيته مسحة ترونا بتها طروان غلن تشرند بتا او سن اتسلكن من هذه مسمس الجرائم نغاها وسي لي عشر مسمس في اوروبا دونات لي رقب مثل هذه الامور خويا تنجم هذه استنكر لا يستطيع ان يقول هذا منكر لا بد أن يتوافق معهم وأن يتسامح معهم وأن يحضر أعراسهم. شخص بتغديش. والمعصية التالية تبتة مخدرات والشدود. تغفيت لا ترى. تدي محمد. تحضر الحصة زو. فكرها. أيوة. استغفر الله يا ربي. ها؟ ليش؟ ليش اش خاطي الاعلام خاطي الربا انه كاع معاصي قديمه قشه موضوع جديد يسد بقوه معناها لي ايه الالحاد ايوه الالحاد الالحاد عدم الايمان بالاله لا اله ماشي دينو نغون ربي والتركيبه وناتو قاعد التركيبه خسر سيفيديس اخويا لا اله هادي جو ربي منطق لا اله معنى الحريه دين مش بس المعنى العملي للالحاد المعنى العملي باش كتبسط برك المعنى العملي دين الحريه هذا الجغ أني خسخ خسخ الظلو خسخ الظلو الجغ معنى أني خسخ الجغ ويقال الذين يقن ربي لا إله ديتوني وخلصت. إذن هذه المعاصي إمر السؤال لنا من سيواجه هذه المعاصي وغد وجها هذه المعاصي. أول شيء نبدأ لازم نبدأ أو المعاصي ولنجرت ولنجرت على مستوى الأفراد وإنما لنجرت على مستوى المؤسسات والدول أكثر من ذلك لغصد حتى أسلحة معنى حتى قوة بشكل نشر مثل هذه الأفكار وهذه المعاصي في المجتمعات. يمروا نشي مجتمعنا كيف سنواجه مثل هذه الإشكالات الحقيقية التي حقيقة تقض أشجارنا لكن نرقب طرورنا معنا لكن تسلى أو السن إلى نغرنغ معنى تلغرنا الحماية الكافية تلغرنا الحماية الكافية في مجتمعنا بحيث إن شاء الله عندي قوة قوة علمية قوة فكرية قوة النضج لكي أتصدى لمثل هذه المعاصي وغيرها معها. أخطر مواجهة هذه المعاصي مستحيل يكون بالفرد مستحيل مستحيل تكون وحدك أتوجه مثل هذه الأمور مستحيل لابد أن يكون الأمر في جماعة. سمني أول شيء أو السن شيء نتوت أتوت نخطر نشنين الحمد لله يشان ضربك نعمة تزعلك وهو هذا المجتمع المتماسك المسجدي مسيح يمر المجتمع نغلي قمد نغاها كنا نرقب يمر من بعيد المجتمع نغلي في ماس نغلي في ماس كأنهم بنيان مرصوص إلى غرنغ نغلاش نغوا وغن نرقب تحسبهم جميعا وقلوبهم شتاء كل جن التفدولة والشرس لحقت الدعوة تضلكلو واني تتقابر واني واني يكره واني بحيث سوف نرى هذا التشتت في جميع المستويات. أن نبدأ بالمستوى الأسرة أن في أسرة مشتتة بعد سنزوى إلى مستوى العشيرة بعد سنزوى إلى مجتمع إلى مستوى المجتمع أن في مر المجتمع ويستن في حق إن شاء الله ويستن في حق الفكرة أدي جيكت الجمهورية تمس مؤسسة يكون عنده جمهور وهو رئيس ذلك الجمهور ليه يقود كل جني مر السجن يتكلم يكون هو الرئيس رئيس الجمهور وني جو جمعيتني وني ضرياتني وني تخفتني وني دعزة مني وني تمجيديني وني ظلم صلايني وني هل هذه الجهود إن شاء الله كثير من الجهود جهود نوايا مباركة لا نشك في النوايا مسح أقضاء الذين قلت نسيق نغلاش الذين قلت سد طغارات نغلاش نغي الذين كل قلت تقلوا عددهم كل قلت لاسم سادة الشرنس كيفاش هذي تقلوا عددهم كيفاش هذه سوى الطاوية أو دي شيء ونير دي حقيقة مجتمعنا لكن أخذيس معناه مش كون سترشوس في منخ لكن زواليس لكن تمنغى مع بعضنا ولكن تتواضع ونتكلم أنجلو بعضنا بأي سبب من الأسباب السمعة دريال إلى غيرها. المهم ماشي نغفي جميع هذه المستويات أربط ديو الخير أربط ديو الخير يمر ماشي كان رقمنا ماشينا في الحصه الماضيه اتفد ابناء المسجد اثنين تخلف انت مسجد يا خلاص يا معناه التيني ديال ما تنقيم بصح والله هذه امانه سوف نسال عنها شي قرار هذه المعاصي اتفد من ميتش اتفد من ميتش ملحد اش بيضاص اتفد من ميتش دي خاتي ملحد وجي تزلى برك يقر لا اله الا محمد رسول الله بس يتهاون في صلاته اش بيضاص مالك تطالب نخت الطالب تمس وعزام ولتزلي وغني طبي يضاس نسب ده قاع عزام الله لا تعزامه يلي كنا منك قاضي زلزال ما كيش ديسي مارو أتفد من ميشة شيني شي قاع غتفد من ميش يساوى النورمال غير الشدود وغيرها عادي بتغنج داني عند من عودة الدول بتغنج سمني معنا أذكر هذه أذكر معاصي وفي نفس الوقت أذكر العلاج العلاج بتا العلاج بتا لازم نعود تنطفط المجتمع لازم نعود تنظوط إلى الشورى إلى طاولة الشورى خاطي واش نفحي قش رايجي خاطي قضية تشتين مسؤولية لا قضية حمالك هذا بس هم المجتمع الهم المجتمع وني هذا يمكن يكت الفرصة تخزر معنا أو نشنغي الخلل اللي غنو تزعلك في على مستوى المجتمع خاصة فيما يتعلق بأمور الدين من يعلم أبناءنا دينهم بيلا بلا توت والله هذا سنسيوت بكل صراحة حمال ديك الأساتذة أتسعز من طروان نغدي ست نغدين سن بيلا عزوف عزوف لاش أنصوت الجامعة لاش ما كانش ما عندهش طلبة ما كانش راهم معولش إن حمال ديك الدينو سأسد فيه طغرة أني لاش غير نغير جازن حشا غير نغير جازن غير ما شاء الله مسح مسح بيلا إذن أول شيء هذا المجتمع هذه المعاصي لابد أن نواجهها على مستوى الجمع كذلك أن الأسباب هذه المعاصي أول سبب تبتن لنا نحاول نذكر هذه الأسباب انطلاقا من قصة آدم عليه السلام وقصة كذلك إبليس أن إبليس الشيء الذي أوقعه في المعاصي تبتها قال إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك جاءه أمر من الله بتا لم يسجد نطبقت لنا كل جن أدي سرسك إشرار جاس إذا أمرتك بالصلاة لم تصلي إذا أمرتك بالزكاة لم تزكي إذا أمرتك بر الوالدي لم ما منعك أن تفعل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به مباشرة يفضل المرض تبتد المرض لنديني نخص السبب اللي يجو إبليس قد يوضع المعصية تبتد قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين بتد المرضو تكبر زيد الحسد زيد العجب او الامراض الثلاثة كلها امراض قلبية الجرح الدولس يطفت مثل هذه الامراض اديو البلس يبدا يتوطد زماني سكت المكانة جيت ليس ربي ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش هذه المكانة هذه المنزلة التي وضعك الله سبحانه وتعالى بمجرد دي يكون ولج دي سوي الكبر وبرك بسي الكبر نبسي العجب نبسي الحسد أو البلتشاء المعاصي ما يكتت تسمع ديكت خاطر النجن الشيطان لا يسجد هذه المعصية هذا المرض دي في قلبي سمني مارو أول شيء كل إنسان كل واحد منا يفتش في قلبه نتسلسك إيش أقرس عملية جراحية ياك كذلك لابد أن نجعل عملية جراحية معنوية لقلوبنا لكي نطهرها من هذه الأمراض ماشي كان تغار بس الأمراض المادية كذلك الأخطر من هذه الأمراض الأمراض المعنوية الأمراض الإيمانية الأمراض الروحية ميكونوا لتش إقساء تلقش كذلك نهايته هو جهنم أخرج منها فإنك رجيم اهبط من الجنة أخرج من الجنة أشياء جبشينا ولو أشياء ربي يحرمك من الجنة لذلك أول شيء أنت سلبا نغتوني قضيت نشي فغفلان نشي فغي فغيواك يفغوتماك يفغ كذا كذا سماني غشتفت سالعلم علمني وش توشين الصحة صحتني وش توشين سريال ريالني وش توشين سالدكاء الدكاء سمعنا أي نعمة لا غيرك تترق بالسيسيمانش بلي تفد مدا نغشتي تستاهل دنشانني أو البلتيا بدأت رائحة المرض تبدأت تفغضيها تبدأت تفغضيها بالعكس متر قبدي منش في منصب أتحمد ربي سبحانه وتعالى يا الله بتتجغ ماذا قدمت حتى أستحق هذه المنزلة بتتجغ يا ربي يتسلسل ده بتتجغ يا ربي بجك استهلغ أكون ضيفا من ضيوفك أتظلغ الوقت تمجيدة هذه نعمة توني نعمة خاتي مدن قاعد تيشاست دوني تربي تيشاست قاعد مدن يكافر دي مسلم دوني قاعد تحاسنت أتزيد بس بسميت كفار ولو ما ينصر ربي بصح ربي بات اتشاس الدنيت الرياض طيارات طاتيك اتشاس الدنيت ولكن الايمان الايمان اتشاس ربي قاع يوديوسي اتشاس ربي غير واسي يستاهل واسي يفو في قلبه درة ايمان والذين اهتدوا زادهم هدى انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى معنى دوني التفد ربي اشكر ميتو في ربي كرمش بهذه الامور لابد ان اتكم ذات شكر ربي وجار كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يتشرد قيام الليل قيام الليل يتظل يتظل دي ليا يضر ست نكاب نتفن تتفطر قدمه من الدم ليس عائشة رضي الله عنها زوجته بتش جينا ماني بتش سود لحالته ريح بالسيا خطر ربي لي غفرش قاعد نبت قد غفر لك ما تقدم وما تأخر بتشينا أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا ربي قاعد غفري ذنوبك ومن بعد بتا خصنا غير بالحمد لله خصنا أشكر ربي كيف سأشكره سأشكره بهذه الصلاة كذلك يجلس جنق يزدل تمجيدة كيف سأشكر الله سبحانه وتعالى على الضيافة بالطاعة والاستقامة وغيرها لذلك أي نعمة يسرش الزيش ربي لو شوم تربي أن حمد ربي سبحانه وتعالى إلا يفضل بهذه النعمة وسيحفظ القرآن وسيعزم القرآن معنى أي نعمة إيمانية تترقب ربي ليس سجدك كذلك أي نعمة مادية سواء كان مالا صحة عافية الحمد لله نعم كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى أتتفهم مارو كل جنس جنة غد مثل سادي فخساني هدي فتدار تسادي فكليماتي زور هدي فلمعاش هدي فمعنى كل خير طرواس تسات معنى سرور على سرور أم لك نغل جنة الحمد لله كح ترقب النعم يا ربي همي قاعد تشيل يا ماري استهلا قاع نعمه أبتا لشغشون أو الشعور وهذا الإيمان أبتا تفت الدرت بسين قيش رماني قل عوج تتزاقي تتحمق الهامي يترق بدي فسيو قاع بلا مزيتهم يا ربي بلا مزيت كي توجد ماري استغفر الله كتزالة كتزومة لازم أدفع قاعي بسيون مريقلي اسماني غرمتوني إذن هذه النقطة الأولى النقطة الثانية التي كانت سبب لي لآدم عليه السلام للنزول أو للهبوط من الجنة متى ويتقول يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتم رغدا ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان بعد تبنت بس بتجن فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءات بعد ذلك إن اسم ربي اهبطوا منها كذلك وطفت كذلك أول الشيء سلجنت وتستهل موجنتو هامي أخط رأسها ما هو سبب المعصية داني في آدم متى تصورت ربي يشس الجنة فيها ملايين من الأشجار ملايين من الأشجار جنة ملايين من الطمرات من الخيرات قال لك أنت عشاء ما شيء كان الحمد لله كل قصة جنة الله يتعشى من سحبتها من بين هذه الملايين شجرة واحدة وتقرب لرسها إذا الله يعرف يزلنا يعرف ملايين من الأشجار قحشتنت والتجردكت تزيتك كتبرك لا تقرب هذه الشجرة يزلنا يعرف ماذا نزهل هم يزغ آدم يزويص يجد مليون شجرة مليون تمر قحلونت يزويص غير تنين يا ربي وزوالديني يزوالديني كذلك نشنين دونيتو ربي وشان غد المباحات دائرة المباحات أوسع بكثير من دائرة المحرمات أكان النبي مارو الأشياء التي حرمها الله تعد على الأصابع مثل الأشياء المباحة لا تعد ولا تحصى حتى قال العلماء في قاعدة الأصولية الأصل في الأشياء الإباحة الأصل في الأشياء الإباحة التفد دائرة المحرمات التفدين التقليد رغم ذلك التفد بن آدم أديش كل هذه المباحات أدي زوا المحرم هامي نقرس قيشة دين دا أشاها لبنادم يتشاها يبسيو خاصة الشيطان يتريقي لس يقرس باللي الخير تش لديني اللدة كل معنى تيني قعليش يسم تلدت وإنما اللدة قعتلا تلا في هذه الشجرة التفت ليش سيس انت معنى في الحقيقة ليش سيس ولكن الشيطان خطر يفرس الجنات يجول سربي إناس لأقعدن لهم صراطك المستقيم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم. أتنسيت كذلك في نفس الإشكال ولا تجد أكثرهم متى شاكرين. الشكر أن أعود مرة أخرى إلى الشكر القلبي. سمني أن نرتلبنا في قضية لبنادم أقيم الشهة شهة في منش شهة في منش ربي نيت شهة في منش بصح أربتش تشاهد القشرة بحر توني دي قلنا شاب يسدي تسول شاب وشابة على كل حال والسؤال يزد متكرر من بنات وبنين. أستاذ هل يجوز الحب؟ الحب يجوز نعرف زعما مش قاضي دروس مش قديم سخر بسي أداوي الوقت أين الإشكال؟ شجاج الإشكال الحب حماك أستاذ كسر ولا خسر يوم أنا شيك الجواب عش تسير يوم. أين الإشكال في الحب؟ الشيخ صار قام يدنت خسر لازم تخلص دنيته بتد خسر خسر ربي أستاذ لا أقصي خاتي خسر خاتي الحب الحب لبلاده إيه وراح مشكلة عادي حب إشكال عادي معنى شيء عادي بل أنت في طاعة الله سبحانه وتعالى. أستاذ حماك كسر ولا بيجد ولا شيء كسر لكن الجواب غش بيجد طبطتي كذبتها هذا حب ولا أستاذ خاتي قصد غامن قصد قصد دقي حد طرواش مماش كل هذه أمور مباحة بل أنت مأجور على ذلك خلاص لكن شي قالك يصب التالي تكلم الناس أنت تريد أن تكون أن تحب أو أن تكون غبي تقصد الحب الذي يكون في الترزم تليفونك تتسكع في المواقع بعد ذلك اش تبريزونتي كتيما ناس كذا هل هذا هو الحب؟ اش تخدع سوى الناس اش تخدع كذا هل هذا هو الحب ام هذا غباء؟ الحب هو ان تبحث عن امراه بطريقه ترضي الله سبحانه وتعالى وتاخذ بيدها وتاخذ بيدك الى الجنه اش تحصن هذا هو الحب. مساحات زويت تتسكع في المواقع نغي غولان اقيم تكلب للجن هذا ليس حب هذا غباء. إيمان خير أن تكون في طاعة الله أو أن تكون غبي خير إيمان غالبا شيني هامي ربي رزمان اختوير معنا والطاعة تزعلك قاعدت نتنجى قاعدت نتصلحة ها شين خصاد زوغ نسخ أزوغ مستنقع ويي وين غلداني شيطان. وهكذا كل معنا كثير من الناس إن شاء الله ربغني دار بدي هذا الشباب أن الحمد ربي بارك أن شكرت ربي سبحانه وتعالى. كذلك من بين الأمور التي توقع الإنسان في المعصية دبتة هو الإنسان ميوف ويمز في المعصية بالتغذيج وفي مز معناه في مستنقع معناه يقدي مز في محيط موبو ديس أمراض أمراض أقصد أمراض بسمس المعاصي لا أقصد أمراض مادية خاطر الأمراض مادية قاعد ميد نظره يزد بسي كورونا قاعد غاشي قيمني تغرس كل حد ويتقرب وينات ويتقرب وش تقربها. أقصد الأمراض المعاصي ميتو في ديماج بتاع بتغطي جدين هتستحلي لش يعجب الحال نغطفات. أعطيكم مثال فقط قصة يوسف عليه السلام. شوفوا منس في القصر محاط بمعصية من كل مكان وغلقت الأبواب وقالت هيتا لك بتيجو يريحات يبدلينه كم يقار يا ربي نجيه. صحيح في البداية لما دعت وقال معاذ الله إنه ربي أحسن متواي مسحوا لك في الدعاء بتكمل بعدها واستبق الباب. ما معنى كلمة واستبق؟ السباق متى السباق معنى جيل لاكورس هم جيل لاكورس زيني لجيني لك طاميضة إلى والو لاكورس بتا يروص المعصية طمطوطو بتتجا تلحكتي سوى مني يوقع ديني شحن جرس منافسة جرس وني تغرسة وني تلحقسة كمل ضغبتها وغلقت الأبواب يقلت فرسي قلبت لا لاش مني يزوى يتغرط ضغبتها يزوى مباشرة تخلي تكلي بالمخرجية سوى مني سيفة وألف يا سيدة لدى الباب بتتي ويلت ورد خطر ليروض كمل إمارة سيتو زوت تفتل سمعت تفتل القامس ستنا صفر أهم صفر خطر تتلحقت الصفر معنا أهم شيء نأخذها من هذه القصة بتا الربلش أن نلت البلنا غان استحلت في مرسيت تبدأ الضماني بس يدي غابدا أبدا يدي نخطفو حدا فوحي أرول أرول أرول أرول توفيدوني يا خصاشي كليا سيباسيا التستيا ضبع سونتانتيا والتجفوزات يمدوش المانتي جيني يا خصاش تخروني لانزو غالديني لانزو غالديني أرول ففروا إلى الله لا بد أخطر بطة وطرويلت أتسم دمو تفتيت متى مباشرة الشيطان جديد يا دينية المتعة اللدتية وتستسلم لتلك المعصية ومن بعد تينيت لا غالب متى لا غالب هل تيت لا غالب تجد كل أسباب توني في حالة ما تلقي ديما تشمس المعصية في حالة ما شتيت زويدس متى شتيت زويدس المعصية لا شك أنك سوف تقع سوف تقع في هذه المعصية فمن أهم شيء لابد أن نتلبن قضية إمدوتشال الله الموحد الصاحب الساحب يسحبك يا إلى الجنة يا إلى الله انظر من تصاحب أن تربلون كذلك البيئة من تخدمد من تريحد مع من تعزمد مع من تجورد إلى غيرها دائما حاول كذلك إمارو شد خوليد قنوم دوتشال بتتفرجد بتتركبد بتتركبد أن نتلبن بهذه الأمر مستحي إمارو أن السرس طروانا في هذا المستنقع في هذه البيئة الفاسدة سيني فقط سيني سالم علاش بالمستحيل الله بالمستحيل لكن رقب إمارو تقع ربما قعوا سيلة داني إلى متفق دقيش على إمارو مسلم بأن هذا الجهاز ما خط الجهاز مثل الانترنت للانديس هو سبب لفساد كثير من الأسر والأبناء وغيرها لا حد عمره ما يسن بعض نفسيون إلى متن السنة كذلك من بين أنظر إمارو إلى الصفر كذلك من بين الأسباب التي توقع الإنسان في المعصية لدى الفراغ هذه النفس النفس الشابات وتشورت الحق إذا لم تملأها بالحق شغلتك به بالباطل والله تقصد وتقصد أبت وتبيد قل الكتاب وتجيد قل البرنامج أشوش قل الطوم وحكة المهارات المستقبلات أدس المدن البتاء أشكرك سمني يربالش تكون فارغ ممنوع في هذا الوقت ممنوع الفراغ ممنوع تجد مميت فارغ دلو عطلت نعم دلو عطلت يقضى عزام مستحيل شغلنا يقشر قرص العطلت معنى لبنادم يتوقف عن الإنتاج يتوقف عن العمل لا شغلنا تولي في الإسلام فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت في عمل فانصب في عمل آخر وإلى ربك فرغب سمني أيها الأبناء أيها الآباء أيها المجتمع لازم ما فكرت في برامج جادة لأبنائنا في مثل هذه الفترات فترات في العطل وفي بعض المناسبات التي لا تكون فيها الدراسة ترون غولين مشغولين لازم ندبر البرامج جادة نسيت في ستار والله إمارو لا غرنا بعض نطار بوساط ربادي قبل لا غرنا غير عزام لا غرنا ولكن لن يغلب نطار ونغزو لتفن في هذه التربوسات هذه التربوسات لا تسمح لشغل قوة أن تستوعب كل تلاميذ حد ودي ظن هل لغرنا بعض البرامج الأخرى التي تؤثر أبناءنا تؤثرهم تأثير حقيقي خاطي تنتسلها خاطي دسلين بورس خاطي دلاكريش الوقت ودقي ملاكريش ودقي مراري بيت ندويت من الوسطان ما عندك واحد ترك بمصطاد يمار وتبديت قبل تسمسين التافد دارت الدومين ده دارت الدومين ده ودي بعد ذلك قلت الفارغ السود الدومين ألاش دلقانا إما سنقش رخلف هامي لأن فرنس الواجبات جين ديال المندوبات الواجبات سيب ناس المندوبات سيب ناس المباحات لأن بدأنا التطانية في المكروهات والمحرمات مباشرة المباحات الإسراف في المباحات أتنقزت في المكروهات وتيوي دخبرت القديمات في المحرمات إذن أنا من بين هذه الأسباب التي توقع الإنسان تخلى كان رقب ما دقي شاء الله واضح جدا في المعاصي دين الفارغ أنا رقبت برصن غيمار وميلان فران بتا أتلقيت يدي يساول يتكتر معنا لغو الكلام بعد ذلك أضم عفر مع مدوشلس أقيم يتسبى ومن بعد أقيم يطيح ديا وديا قيني ترماي صدغى يحديا وهكذا معنا يتدرجون شيئا فشيئا هامي كله سببه الفارغ سمني لابد أن نكون جدين أن عودا جد تبت نجد قلهم أنجد لهم بالمجتمع أنه لابد أن نوجد برامج لأبنائنا برامج تؤثر أبناء تأثير جاد نتيدت معنا نهيئهم للمستقبل خطر المستقبل مثل ننسم والنخ شي لك أنزوايا المستقبل نقصوا غير هو السوس نتاعو المسيح يمارو لا لكن تيشاسن يمارو اليات باش كنتشحن ان شاء الله المستقبل نغاه اطفن هذا المجتمع نغاه نغات نجم من يزدير دي بزان نجي ضرار نجي يطص نجي روح تزيد الاستاد وغيرها من بعد قضى اتخسر لي ماسن اتخسرتني خسر المجتمع وغيرها. اذا نتمشكل الطوله اول شيء ان امراض القلوب اثنين اشهى ثلاثة البيئة الفاسدة أربعة الفارغ خمسة الجهل يقل حد جاهل الجهل بماذا الجهل دا وسع أول شيء الإنسان يجهل هامي ربي اللي خلقت دنيته يقل حد ولي سيني تتشردغ بشان غير تتصنغ يجور غير يخدم ويتاوي البلسها معنا ويتفكر هامي ربي خلقت دنيته هامي ربي ويدغل دا شغل نشيني مارو هامي شو وصل داني هامي اللي ريح الكرسي وهامي لابد من أجل أن أبلغ رسالة أن أوصل كلمة إلى الناس من أجل أن أحل إشكال أو شيء من ذلك كذلك لبنى دمي لي تعاش الدنيته لازم أدفكر هامي ربي ويد دنيته الجواب واضح وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إمارو لكن أختم جلال لكن في عبادة الله أغضي زوية مارو يقل سجوم أدي يخدم يقل شراغ لا نغيوزي الأداء وهو في العبادة مسح مزغ لك المعصيه هل أنا في عبادة الله أتسول غيمانك نغلك اخترار الضومين نغلك اخترار البالون نغلك إلى غيرها هل هذا الأمر يرضي الله سبحانه وتعالى أم لا يرضي الله سبحانه وتعالى هل سيدخلوا إلى الجنة نغاه إذن هذا هو الجهل الجهل بي لماذا خلقت الجهل بالمصير أني لم بالخطر الجهل بالمصير تبدن تعاشن التيد وتمتتان يتعامل سربة يتاكر ريتماس يتاكر تستماس وتمتتنا وتمتتا يتجاواني ظلام تو تنمتون تنتيت ساعة تخزر ده تموت ولا ما تموت قاعد يغنم تنغى ومن بعد الشبتة هكا انا نمت ندول قاعد يجي تقيم دنيا خلاص وخلاص وجد المشكل بصح مشكلة ماذا بعد القبر سوف نقف امام الله سوف نحاسب على كل صغيرة وكبيرة وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها خير صحيفة تشيمارو أترك بديس دائرة الدومين خير صحيفة تتشت بديس تمطط تجديد بسي من ميتش ليتش باباش وغيرها ظلم التنس انتو شي لحقوق انسان بطاقة الجهل قمت الدنيا لاحظت يمار الجهل وبالمصير يجعل الإنسان القبر شبه تتوجد القبرات بدو لازم ولحدو يتقيمي ديني ولحدو شي تفكي يمسل من عشصوت من ديني عشد بعض ديني جدي أصاب في منسى ولحدو يتقيمي معاش ديني شكون يسلكك واش لك انت بجناش ديني دمانا تيكل معاصي بدنا تصفقناك قناش والله غرس الجرأات غرس الشجاعات المخدرات ما تسلقهم بعد راح تموت دون بعد متى الجهل بي مصير هذا الإنسان كذلك الجهل بقيمة هذا الإنسان الجهل بقيمة يمر مشكلة نغلا كان جهل قيمة نيمانخ يقل حد جهل قيمة نيمانس يفعل الإنسان في نفسه ما لا يفعله العدو فيه تخيل تلقى حد يبنى القصر طول حياته يخدم يجرو ريال هامي بتا خص غادي يبنى القصر احسن قصر في العالم خلاص اسيو تربي يبنى القصر اقضى بتا يسوي يسغد يقل سومين اكرمكم الله مثل الخرفان تيفون اسي يسعمرت القصر كيفاش قمت ترقبات هنا ده بدي هنا ولي العقل سهامي القصر ما نشيجو كذا هتجديسي والله هتوت شتيش نفسيتك شتين قولك انت بكل غرش قيمته جار القصر وجار دنيته قاع ما جيت له ربي سبحانه وتعالى نسي لبنادم او لبنادم عزيز مكرم ولقد كرمنا بني ادم ممنوع تتعدى عليه وهو جنين في بطن امه ممنوع ان تتعدى عليه وهو حي ممنوع ان تتعدى عليه وهو ميت صلحوا رمض تصل قدست أدي سيمارو لبنادم أقيم السفسادي ماس بهذه المعاصي وبهذه المنكرات أول باش تجد ضمنكر تخرب نفسك تتسد ديمانك على قضاء الشيشين ولو في غيمانك كيفاش أنت في ديمانك ربي ويوشي لهنا كيفاش ربي يوش لهنا لاش ساعات تدرد كيفاش معنى أصلا جسدك لاش ديس معايير لاش ديس مقومات السعادة قاعولين ديني لن تجد السعادة إلا في طريق الله سبحانه وتعالى. فمن اتبع هدايا فلا يضل وعد. وعد من الله ربي تشاش يقول وعد ووعد الله حق. هنا تتبع بريدك التفت ساعة تتفت لهنا وتفت ساعة الحياة أبوسي مستحيل. معنى أول باش تجد معصيات تجد شر ديمانش تجد ضمكر ديمانش. والله سبحانه وتعالى يصرح في كثير من الآية وما ظلمناه ولكن ظلموا أنفسهم. ومن يعمل سوءا ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. أسأت إلى نفسك والله قبل أن تسيء إلى أي أحد. تبذاز ظلمات تصد غفاس تكبر غفاس دلت تتسبق إلى غيرها. أسأت إلى نفسك قبل أن تسيء إلى الآخر. معنى النفسي تتشمر تتسمر ضطت. كيف يا موت كلبة تبدأ تسأت ربي أشغف ربي دنوبش. كيفاش تكلب ربي أشر زم تيوير الخير أشر زم ربي تيوير الجنات لاش. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها من طهرها من نقاها من نماها. نقاها من ماذا؟ من المعاصي. نمها بماذا؟ بالعمل الصالح. وقد خاب من دسها. ما معنى دسها؟ الشعور بالسيئات التفدي مارو منظر ذلك الإنسان سيء منفر بده تريح المعاصي وليد تعيشه لبلاد ما وليد تعيشه وجه الشر الترك بدا ترك الشر يجور نشتمرت درجة سطم طوضات في الطيزات وغيرها. بالعكس مترك بدا يقن حد هترك بدا شف كرس الجنة شف كرس ربي شف كرس طريق المستقيمة شف كرس شد الخير داني أديت فتدرت أترك بدي يسس سبحان الله أبدي السيول أترك بدا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن تكلم يتكلم بخير قل خيرا أو أصمت ولي جرح مدا هامي لقي حدا ينضف لقي حدا ينضف يتفرسيس غير الخير بس اللي لقي حدا موسخ يتفرسيس الحقد يتفرسيس البغض يتفرسيس أترك بالتلقيش يا رب ولا داني تساتيك ولا نقابليت هامي تلقيس يجو لسي الشور سلسمك معنا أنظر الله ديمان أنغس ديمان إمارو علاج الفراغ دبتا. ما هو علاج الفراغ؟ يلا مش كان ختمت. ما هو علاج الفراغ؟ علاج الفراغ متى؟ ان الفراغ سبب للمعاصي باش كتصغى السبب. العلاج متى؟ الشغل بماذا؟ بما ينفعك بطلب العلم بمعنى اي شيء ينفعك في دنياك وفي اخراك ينفعك شتي نغ ادفع حد وذات الجهل بتد علاج الجهل وطلب العلم ادي يكون عندنا حلقات العلم إضافة إلى النغ مسح المعول الرئيسي والأساسي دينت أنا يبدي أخصيص بتا إيوه ونرى قعلو بدا إن شاء الله تتفكر بتا العلاج الأساسي والنغ نتفقع بتا المجتمع أبت المجتمع صح بإذن الله يبسنو قاعد دس بس حبت المجتمع يفتش كوش هذا يفتش معس. قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.